كتاب البيض. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من العبادات أتبعها بكتاب البيع، لأن المسلم لا يتمكن من أداء العبادات إلا بما يقيته من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك، ما يتمكن من إقامة العبادات التي مر ذكرها إلا بما يعينه على ذلك من المال. فلذلك عقد المصنف كتاب البيع، والبيع هو أشرف أو هو من أشرف وجوه المكاسب. البيع والشراء هذا من أشرف وجوه المكاسب، لأن الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله تعالى: وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله يعني البيع والشراء. ويقول جل وعلا في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالبيع والشراء. قل سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. دل على أنهم يبيعون ويشترون، ولكن إذا جاءت الصلاة تركوا البيع والشراء وأقبلوا على الصلاة، فإذا فرغوا من الصلاة عادوا إلى بيعهم وشرائهم. البيع والشراء من أحسن وجوه المكاسب. والبيع مأخوذ من مد الباع، من الباع، لأن كلا من المتبايعين يمد يده للآخر وسمي بالبيع. هذا تعريفه لغة. أما تعريفه شرعا فهو ما ذكره عندكم: مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، هذا تعريفه اختصارا. وأما تعريفه مفصلا فيأتي في هذا الكتاب. والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع والحكمة. أما الكتاب من الآيات التي سمعتم، وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ووكل من يبيع ويشتري له عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والأحاديث في البيع كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية البيع وإباحته، لا مخالفة في ذلك. وأما الحكمة فإنها تقتضي أيضا إباحة البيع، لأن بعض الناس يكون معه نقود وليس معه سلع، وبعض الناس معه سلعة وليس معه نقود، فالذي معه النقود يحتاج إلى السلعة، والذي معه السلعة يحتاج إلى النقود، ولن يتوصل أحد منهم لغرضه إلا بالبيع، إلا بالبيع والشراء. فحكمة الله جل وعلا تقتضي جواز البيع لأجل توصل الناس إلى مصالحهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا في عقد السلم الذي هو تأجيل المثمن وتعجيل الثمن، هذا أيضا من أدلة جواز البيع، وأن الله أمر بالإشهاد عليه وكتابته. نعم، كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباح. نعم، البيع هذا تعريفه بالتفصيل، تعريفه بالتفصيل مبادلة مال، مبادلة المال يعني أخذ وإعطاء، هذه المبادلة معناها أخذ وإعطاء، سواء كان المال عينا أو كان دينا في الذمة موصوفا في الذمة. المبيع قد يكون عين حاضرة وقد يكون عين موصوفة في الذمة، أو منفعة، بيع منفعة كبيع الممر، الممر وهو السوق الصغير الذي يمر منه الإنسان، يشتري واحد عنده أرض أو عنده بيت، فأنت تجي وتشتري منه ممر ستة تمشي معها، هذه منفعة، هذه منفعة. إذن فالمبيع على ثلاثة أقسام، الثمن والمثمن على ثلاثة أقسام، إما أن يكون عينا حاضرا، وإما أن يكون دينا في الذمة، وإما أن يكون منفعة. فإذا هذه ثلاث صور في ثلاث صور، فإذا ضربت ثلاث في ثلاث صار تسع صور، فصور البيع تسع صور مأخولة من هذه الثلاث. نعم، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار. نعم، كممر في دار بمثل أحدهما على بمثل أحدهما، هذه ثلاث: عين، دين، منفعة. بمثل أحد هذه الثلاث يعني ثلاث بثلاث، إذا ضربتها صارت تسع صور، هذه صور البيع. نعم، بمثل أحدهما على التأبيد، البيع يكون على التأبيد، يكون على التأبيد. أما إن كان موقت هذا لا يسمى بيع، يعني يسمى إجارة، إذا كان العقد والتبادل هذا، إذا كان التبادل موقتا إلى وقت ثم يرجع إلى صاحبه فإن هذا يسمى بالإجارة، أي بيع المنافع. نعم، غير ربا وقرض. الربا فيه مبادلة مال بمال، فيه مبادلة مال بمال فيدخل في التعريف، لكن نقول هذا منعه الشارع فلا يسمى بيعا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو مستثنى من المبادلة، وله مبادلة مال بمال، 100 ريال بمئه وعشرة ريال، هذا بيع لكنه ربا، بيع ربوي فهو محرم لأن الشارع منع منه. أو القرض، القرض إذا هو مبادلة تدفع للمقترض مبلغ من المال ويرد عليك مثله، هذه مبادلة، هذا لا يسمى بيع، يسمى قرض له اسم خاص. وإن كان فيه مبادلة مال بمال فلا يسمى بيعا وإنما يسمى قرض، والقرض ليس القصد منه الربح، ليس القصد منه الربح، وإنما القصد منه البيع، القصد منه الربح. القرض مبادلة مال ليس القصد منه الربح، وإنما القصد منه الإرفاق بالمحتاج، تحتاج إنسان إلى مبلغ ثم تدفعه إليه يقضي حاجته ثم يرد إليك بدله، يرد إليك بدله، المبادلة مال بمال، لكن ليس القصد منه الاستثمار والربح، وإنما القصد منه الأجر والثواب، فلا يسمى بيعا. نعم. وينعقد بإيجاب وقبول. البيع، صيغة البيع تكون من إيجاب وهو الصادر من البائع لأن يقول بعت، والقبول وهو الصادر من المشتري لأن يقول اشتريت. لا بد من هذه الصيغة، لا بد من صيغة البيع وهي الإيجاب والقبول، قول البائع بعت وقول المشتري اشتريت. أما إذا لم يكن فيه إيجاب ولا قبول فإنه لا يسمى بيع. نعم. وينعقد بإيجاب وقبول بعده، يشترط في القبول أن يكون بعد البيع ولا يتقدم القبول على الإيجاب. نعم. وقبول بعده وقبله متراخيا عنه، ويجوز قبله، ويجوز قبله إذا كان بغير لفظ الاستفهام، غير لفظ الاستفهام، كان يقول بعني هذه السلعة فيقول بعتها عنه، هذا يصح. أما إذا قال أتبيعني الاستفهام، أتبيعني أو هل تبيعني هذه السلعة، فقال نعم، هذا لا يسمى بيعا لأنه جاء بلفظ الاستفهام، والاستفهام ما يلزم المستفهم في الشيء. نعم. متراخيا عنه في مجلسه. نعم. يكون القبول أولا، يشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب في الغالب، ولا يجوز قبل الإيجاب إلا بأحوال خاصة، هذا الأصل، الأصل أنه بعد الإيجاب، هذا واحد، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون متراخيا، أن يكون الإيجاب، أن يكون القبول متراخيا عن الإيجاب، ما يأتي الإيجاب مع القبول في زمن واحد، يمسكون جميع، لا يصلح ولا ينعقد. نعم. متراخيا عنه في مجلسه، في مجلسه، في مجلس العقد. أما إن تراخى بعد المجلس، تفرق قبل أن يأتي الإيجاب، لم يصلح. إذا تأخر الإيجاب، إذا تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرج من المجلس، فلما تفرق اتصل عليه وقال ترى اشتريت، هذا ما يصح إلا بعقد جديد. نعم. فإن تشاغل بما يقطعه بطل. نعم. الذي يبطل القبول، الذي يبطل القبول ثلاثة أشياء. أولا أن يأتي القبول مخالفا للإيجاب، أن يأتي القبول مخالفا للإيجاب، كان يقول بعت عليك هذه السلعة بمئة فيقول اشتريتها بخمسين، هذا ما يصح لأن القبول صار مخالفا للإيجاب. ثانيا أن يكون القبول في المجلس، لمجلس العقد، فإن تأخر عنه وتفرق فإنه لا يصح. ثالثا أن يكون متصلا، أن يكون القبول متصلا بالإيجاب، فإن حصل بينهما فاصل اختياري بأن قال بعتك هذه السلعة ثم المشتري ما بادر وقال شريت، بل راح يجيب كلام آخر يسأل عن أمور، أو جاء فلان أو راح فلان، أو ثم بعدما لا قال شريت، هذا لا يصح، لأن القبول انفصل عن الإيجاب بفاصل اختياري فلم يكن مبنيا عليه. إذا تشاغل بما يقطعه يضطر، إلا إذا كان الفاصل ضروريا كالعطاس والسعال، أو حضرت الصلاة قيمة الصلاة وقام يصلي لئلا تفوته صلاة الجماعة، فهذا فاصل لا يؤثر لأنه غير اختياري. نعم. صيغة قولية، الإيجاب والقبول يكون بالصيغة القولية، يعني تلفظ البائع والمشتري، يعني يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتري، ويكون بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة. ما أحد يتكلم، البائع دفع السلعة إلى الشخص، جاء عنده واكل في دكانه أو متجره وأشار إلى سلعة من السلع أنه يبيها فأخذها وعطاها إليه، هو عطاه الثمن بدون أنه يحصل كلام، يصح حاله معطاة يصح. أو أنه مثلا عنده أشياء مسعرة، كل شيء مكتوب عليه سعره، عنده خبز مثلا، الخبز مسعر، جاء ودفع له ريال واخذ الخبز، ما حد حصل منه كلام، يصح هذا، لأن هذا جرت به العادة وهو يقوم مقام اللفظ، دفع له ريال واخذ الخبز، أو دفع له ريال واخذ الشيء المكتوب عليه منه ريال، دفع له الريال وصاحب السلعة دفعها إليه بدون أن يحصل كلام، هذا يقوم مقام الصيغة القولية وتسمى بالصيغة الفعلية، والمعاطاة تسمى بالمعاطاة، هذا أعطى وهذا أعطى. نعم. اشترطوا التراضي منهما، هذه شروط البيع، نأجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يعرف ضابط ما يحله أهل الكتاب وما يحرمونه؟ هل هو في إرجاعه إلى أصل دينهم أو ما تعارفوا عليه؟ لأنهم مع تقدم الأزمان يغيرون بعض الأحكام الموجودة عندهم حسب عرفهم. يعني في أشياء ما هي حلال لهم، التوراة والإنجيل، لكنهم استباحوها هم في الخنزير والخمر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن اليهود يعتقدون إن الخمر حرام، فهل يقام عليهم الحد؟ إذا كانوا يعتقدون أنه حرام وهو حرام عندنا فيقام عليهم الحد، لأنهم التزموا حكم الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعاهد إذا سب التوراة أو الإنجيل أو طعن فيهما فما حكمه في بلاد المسلمين؟ إن كانوا يقول التوراة والإنجيل الموجودة الآن هذا لا شيء فيه، لأنها محرفة، أما إن كان يطعن في أصل التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام أو في أصل الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه ينتقض عهده، لأننا نؤمن بالكتب كلها، بالتوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بكل الكتب، فإذا طعن بها فقد طعن في ديننا. نعم. نسأل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب، وهل هناك فرق بين إقامتهم للعمل أو السكنى؟ جزيرة العرب لها خاصة، عقد الذمة وإقامتهم في بلاد المسلمين في غير جزيرة العرب، في مصر والشام والعراق، يعني لا بأس لما إقامتهم في جزيرة العرب، فإذا كان عند المسلمين قوة ومقدرة فإنهم يجب عليهم أن يخرجوهم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم عند وفاته، أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينا، ونفذ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فأجلاهم من جزيرة العرب، أجلاهم من جزيرة العرب، فلا يتركون يستوطنون فيها ويتملكون، يتملكون ويبنون بيوت ويشترون أراضي، وما ما يمكنهم منها، لأن الواجب إخراجهم. أما إذا جاءوا لغير استقرار، جاءوا لعمل، أو جاءوا بمهمة من المهمات مندوبين من قبل دولهم، أو نحن استخدمناهم لعمل يؤدونه ثم يرجعون، هذا لا بأس، لأن هذا ليس استقرارا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمنع أهل الذمة من ركوب السيارات الفارهة قياسا على منعهم من ركوب الخيل؟ يمنعون مما يركبه المسلم، مما يختص بالمسلمين، يمنعون مما يختص بالمسلمين لئلا يتشبهوا به. نعم. من سيارات او غيرها. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما ذكر من اذلال اهل الذمة هو كذلك في حق الذي يظهر لي انه يخصص لهم سيارة، اللي يظهر لي انهم يخصص لهم سيارات يركبونها حتى يتميزوا ويعرف انهم اهل ذمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما ذكر من إذلال أهل الذمة هو كذلك في حق المستأمنين؟ نعم، كل الكفار، كل الكفار لا نجلهم ولا نكرمهم، لكن لا نتعدى عليهم ولا نظلمهم، ولا يجرمنكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا اعدلوا، فنحن لا نظلمهم لكن لا نكرمهم ولا نجلهم كما نكرم المسلم ونحترم المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجاب على هذا الإشكال، وهو كيف نطالب الكفار في بلادهم ببناء مساجد للمسلمين ونرفض السماح لهم ببناء كنائس؟ لأن ديننا يمنعنا من ذلك، ويأمرنا بإقامة المساجد، ديننا يأمرنا بإقامة المساجد في الأرض، ويمنعنا من تمكين الكفار من بناء الكنائس في بلادنا، نحن ننفذ أمر ديننا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصلح المصالحة على هذا، نقول خلونا نبني مساجد عندكم ونمكنكم تبنون كنائس، هذا ما يصلح، ما يجوز، هذا صلح مخرف، لأن المساجد بيوت الله والأرض كلها مسجد وطهور، ودين الإسلام هو الدين الحق، نحن لا نساوم على ديننا. ما نساوم على دينه. إن مكنونا نبني في بلادهم مساجد يجب علينا ذلك، هذه فرصة. وإذا لم يمكنونا إلا بشرط أن يبنوا في بلادنا كنائسهم فلا، لا نقبل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمنع الذمي من السكنى في طابق في عمارة أعلى من المسلمين؟ ما عندي فيها شيء الآن، لكن يظهر لي أنه ما يمكن يكون في طابق فوق سكن المسلم، إذا كان أنه في بيته ما يمنع من العلو على وهو في بيته، كيف يكون في بيت واحد هو أعلى من المسلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم، هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام؟ نعم. العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم، هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام؟ نعرفهم، نعرف اليهودي من النصراني، لكن اليهودي الآن حربي، اليهودي حربي، ما بينه وبينهم عهد ولا يدخلون بلاده لأنهم حربيين، أما غيرهم فهم مهادنون ومعاهدون. ففي فرق بين اليهود الآن وغيرهم من الكفر. نعم. أعيد السؤال. يقول العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم، هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام؟ لماذا نسألهم؟ هم كفار، هم كفار، فنهدي إليهم بالأمور الدنيوية، هم رسال يهدى إليهم ويحسن إليهم. وأما إهداؤهم الكتب القرآن أو السنة هذا لا يجوز، حتى يسلم ما يجوز أن نمكنهم من كتب الإسلام حتى يسلم. أما إذا كان يرجع إسلامهم فنحن نسمعهم القرآن ونسمعهم الأحاديث، نعرضها عليهم. أما إن نعطيهم كتب من كتب الإسلام، دواوين السنة أو القرآن أو الكتب اللي فيها أحاديث وآيات كتب الفقه، فهذا لا، ما نعطيهم حتى يسلموا لأنهم يهينونه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مصافحة النصراني؟ ذكر أهل العلم ما يصافح ابتداء، لكن لما تجده إليه صافح، أما إن كان تبدأ بالمصافحة فلا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بداءة الأب الكافر بالسلام وتقبيل رأسه؟ نعم. ما حكم بداءة الأب الكافر بالسلام؟ ولا يسلم عليه ولو كان أبا، لا يسلم عليه، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن بداءة الكفار بالكتاب بالسلام، وهذا مطلق. نعم. قال يقبل رأسه؟ لا، لا يقبل رأسه، ولكن يحسن إليه، يحسن إليه بالمال والخدمة إذا احتاج إليه، لأن هذا من باب رد الجميل والمكافأة. نعم. مع بغضه إياه يحسن إليه مكافأة، مع بغضه إياه دينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السلام على من لا أعرف هل هو مسلم أو كافر، خصوصا وأن الكفار لا يتميزون بلباس ولا غيره؟ إذا كان في بلاد المسلمين يسلم عليه بناء على أنه مسلم، لأنه الغالب أنه ما يكون بلاد المسلمين إلا مسلم، يسلم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يكون عقد الذمة إلا مع أهل الكتاب والمجوس، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث صفات، هذا من أدلة اللي يقولون أنه يجوز عقد الذمة مع كل الكفار، مع كل طوائف الكفار، وهم جماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز عقد الذمة مع كل أهل، مع كل الكفار لهذا الحديث ولغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لولي الأمر أن يعفي أهل الذمة من الجزية إذا كان المسلمون أقوى من الكفار؟ لا، لا يجوز، هذا حكم وضعه الله سبحانه وتعالى، وليس الغرض منها، ليس الغرض منها حاجة المسلمين، الغرض منه إذلالهم، الغرض منه إذلالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم كافرون. نعم. وكان المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه أغنيا، ولكن يأخذون منهم الجزية، يعني هذا حكم شرعي لا يجوز إلغاؤه في وقت من الأوقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم اليهود في هذه الأيام بذبح المسلمين وتشريدها، فهل تنصحون بالقنوت عليهم في الصلاة وتفتون بذلك؟ يعني الدعاء ممنوع إلا في القنوت، ادعوا عليهم بغير القنوت، أما القنوت يحتاج إلى فتوى، إذا صدرت فتوى في القنوت فقط، لكن الدعاء ما هو ممنوع، ادعوا الله عليهم أنت في صلاتك في تهجدك وفي أي مكان، ادعوا الله عليهم، الدعاء ما منع يا أخوة. أما مسألة القنوت فهي مسألة خاصة تحتاج إلى نظرة علمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض الإخوان عن فضيلتكم أنه لا يجوز الدعاء على اليهود، وخاصة إذا كان ذلك بصفة عامة، فأرجو إيضاح ذلك. هذه عادة بعض الناس أنه يبصر الكلام ويأخذه ويقول قالوا كلامه، هذا سؤال جاء، سؤال جاء في إحدى الليالي، هل يجوز الدعاء بإهلاك الكفار كلهم، إهلاك اليهود وإهلاك الكفار كلهم ولا يبقى على الأرض منهم أحد؟ فقلت يدعى على من اعتدى منهم وظلم المسلمين، أما الدعاء عليهم بالهلاك جميعا ولا يبقى منهم كافر، الله جل وعلا حكيم عليم يقدر أن يهلكهم ولا يبقي إلا المسلمين، ولكن الله أبقاهم لحكمة من أجل أن يقوم الجهاد ويقوم الولا والبراء ويقوم الفرق بين من يحب الله ومن لا يحب الله ورسوله، يعني إلا حكمة في ذلك. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وأحضر معكم الدروس باستمرار ولله الحمد، ولكني أعاني من مرض البواسير، وحال جلوسي أكون متألما، وقد أوصاني أحد الإخوان بوضع العسل على فتحة الشرج مكان البواسير، فما حكم وضع العسل في هذا المكان؟ إذا كان فيه شفاء أو فيه فائدة أدينا. نعم. للضرورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما تحدث فتنة أو منكر عام، فهل يكتفى بالتردد على العلماء فقط، أم لا تبرأ الذمة إلا بمناصحة المسؤولين أيضا عن طريق البرقيات أو الذهاب إليهم مباشرة؟ أرجو. وكذلك اللي يتمكن أن يذهب إليهم ويناصحهم أو يكتب لهم، فإنه لا يكتفي بأنه يذهب للعلماء، ذهب للعلماء وسيلة من الوسائل لا يقتصر عليها، يذهب إلى العلماء ويكتب برقيات ويسافر إليهم ويكلمهم، لا بد من الطرق كلها، يتخذ الطرق كلها المستطاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لصاحب المنزل أن يؤجر كتابيا، وإذا جاز هذا فما الذي يجب على جيرانه، وما كيفية السلام عليه خصوصا عند لقائه من أجل دعوته إلى الإسلام؟ هو الآن في أنظمة سكن العمال وسكن قالوا يجعلون في مكان لجل ضبطهم وضبط الأمن، فلا يتركون أنهم يندمجون في الحارات يدخلون مع الناس، ما يتركون كذا لأن منهم خطر وتجسس ولا، فهم لهم أماكن يسكنون فيها وعليهم رقابة وعليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يريد الإنسان أن يورد على نفسه وأولاده ويعوذهم فماذا يفعل؟ هل يقرأ المعوذات وينويها عنه وعنهم، أم أنه يتلفظ بلسانه ويقول عني وعن أبنائي فلان وفلان؟ نعم تلفظ، يقول عني وعن أبنائي وعن فلان وفلان، لا معنى من ذلك، وإن اقتصر على النية والقصد يكفي هذا، لكن إذا تلفظ فهو أحسن. نعم. وهل لابد من حضورهم أمامه؟ لا ما هو لا. يجوز أنك تعود وتورد على ابنك ولو كان في بلد آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتقض عهد أحد الكفار فهل يجوز تجديد العقد معه مرة أخرى؟ إذا تاب يعقد معه مرة أخرى، أما إذا لم يتب لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينقض عهد الكافر إذا اعتدى على المسلمين في دولة غير التي كتب العهد فيها؟ نعم. هل ينقض عهد الكافر إذا اعتدى على المسلمين في دولة غير التي كتب العهد فيها؟ إذا اعتدى على المسلمين انقض عهده في أي مكان، لأن العلة اعتداءه على المسلمين وليس العلة بالمكان، ليس هذا خاصا بالمكان، وإنما هذا عام في كل مكان يعتدي فيه على المسلمين ينتقض عهده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تنفر اليهودي أو تهود النصراني فهل يقتل لعموم الحديث من بدل دينه فاقتلوه؟ هذا بمن كان على دين الإسلام وافترسه وابتدع، لا هو الذي يقتل. أما اليهودي إذا تنصر ينتقض عهده، والنصراني إذا تهود ينتقض عهده ويصبح لا عهد له عند المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا قتل مسلم ذميا عمدا كان القتل أو بغير عمد؟ بغير عمد هذا فيه الدية والكفار، إذا كان له عهد فيه الكفار، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، إذا كان له عهد هذا فيه الدية وفيه الكفار، أما إذا كان عمدا ففيه الدية وليس فيه كفار، فيه الدية وليس فيه كفارة ولا قصاص لعدم المكافأة، اشترط في القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول، والكافر ليس مكافئا للمسلم، فلا يقتل المسلم بكافر، وهذا في الصحيح من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في غير هذه البلاد لكن لولي الأمر أنه يؤدب المسلم الذي قتل الكافر عمدا، أن يعزره وأن يؤدبه، لكن القصاص لا، ما في القصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في غير هذه البلاد هل يجوز تأجير الكفار المستأمنين والعمال حيث لا توجد أنظمة في تلك البلاد لسكنهم في أماكن معينة؟ في غير هذه البلاد هل يجوز تأجير الكفار المستأمنين حيث لا توجد أنظمة لسكنهم في أماكن معينة؟ ما ينبغي تمكينهم من الانتشار بين العوائل وبين المسلمين، ينبغي أنهم يكونون في ناحية خاصة، ينبغي للمسلمين أنهم ما يمكنون من الانتشار بينهم لأنهم لا يؤمنون. نعم. لكن لو كانوا معاهدين ولهم بيوت يملكونها لا نطلعهم من بيوتهم، لو كانت مجاورة للمسلم لا نطلعهم منها لأنهم ملكهم وعاهدناهم على أنهم يبقون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد ذميون في الوقت الحاضر؟ ما في ذميون في الوقت الحاضر، لكن فيه مستأمنون وفيه معاهدون. أما الذمي هذا راح مع الجهاد، هذا راح مع الجهاد ولا يعود إلا إذا عاد الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز غيبة الذمي أو المستأمن؟ ما فيها مصلحة، مش المصلحة من غيبة الذمي، إذا كان فيها مصلحة للتحرير منه والنصيحة من شره، هذا حتى المسلم إذا كان المسلم فيه شر وفيه بدعة وفيه محذور شرعي فيحذر منه، وليس هذا من باب الغيبة، هذا من باب النصيحة. أما إذا ما كان فيه مصلحة فلا يجوز الكلام في أعراض الناس بدون مصلحة راجحة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس البارحة أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد على زواج حتى يسمع من المرأة الموافقة، والشهود في الوقت الحاضر إنما يشهدون على العقد وكتابته. إذا وقعت المرأة على العقد فهي راضية، يكفي التوفيق. نعم. أو لازم يسمع كلامها، لكن إذا وقعت يشهد على التوفيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التعلم على أهل الذمة؟ تعلم الأمور الدنيوية يجوز، تعلم الأمور الدنيوية، أما الأمور الدينية فلا يجوز تعلمها من الكافر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.